النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان الرجل العبد الصالح يعمل أعمالا صالحة وترفع إلى الله تعالى وتقدس، ثم أشغله الله بمرض أو شغل أو سفر أو شيء من هذا، أمر الله الملائكة أن تكتب له عمله الصالح، أمر الله ملائكته الذين يكتبون الأعمال الصالحة أن تكتب له أعماله الصالحة التي كان يشغلها كان يعملها. هذا منه وكرم وفضل من رب العالمين على عباده، إذا أمرضه أو سافر أو رماه في المرض أو صار له شغل غير عادي فإن الله يجري عليه عمله، يأمر ملائكته أن تجري العمل الصالح الذي كان يعمله تجريه له في أيام سفره أو في أيام مرضه أو في هذا منه وكرم وفضل من رب العالمين على عباده تعالى وتقدس. الحديث هذا مرنا في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مرض العبد أمر الله ملائكته أن تكتب له عمله الصالح الذي كان يعمله في صحته، الذي كان يعمله جميع عمله الصالح الذي كان يعمله في صحته يكتب له وهو مريض أو مسافر. أما مسافر فهي في أبي داود فقط. أبو المسلم رحمه الله يقول إذا أمرضه إذا كان مريضا أمر الله الملائكة أن تكتب ما كان يعمله من الصالحات. نعم. باب عيادة النساء. قال رحمه الله حدثنا سهل بن بكار عن أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن أم العلاء قالت عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة فقال أبشري يا أم العلاء فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب عيادة النساء المريضات، يعني الإنسان يعود امرأة صالحة يعرفها أو جارة له أو امرأة صالحة مشهورة يعودها حينما تمرض يعودها، لأن العيادة سواء كان للرجل أو للمرأة يكتب لك أجر فيها الإنسان، والمرأة والرجل سواء. إذا مرضت المرأة وعدتها كأنك عدت أخيك المسلم، المرأة أختك المسلمة إذا مرضت تعودها كذلك، إذا كان بينكم معرفة وتعرفها وقيل لك إنها مريضة تعودها، إذا كانت مثلا كبيرة السن أو أنها مريضة وأنت تعرفها معرفة تام أو قريبة لك أو بينكم رضاع أو أخت لك من كذا أو كذا إلى آخره. الشاهد أن المسلم يعود أخاه المسلم ويعود أخته المسلمة أيضا، لأنهم باب الاكتفاء. من عاد مريضا، وهذا الكلام للذكر والأنثى، من عاد مريضا كتب الله له أجره حتى يرجع خطاه التي يمشيها حتى يرجع إلى بيته. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا سهل بن بكار عن أبي عوان عن أبي عوان الوضاح ابن عبد الله اليشكري قال عن عبد الملك بن عمير عن عبد الملك بن عمير قال عن أم العلاء أنها مرضت فزارها الرسول عليه الصلاة والسلام فقال أبشري يا أم العلاء أن الذنوب أن المرض يكفر الذنوب ويذيب الذنوب كما يذيب الصوغ أو النار تذيب الذهب والفضة، تذوبهما تجعلهما ماء بعدما كان جامدا، تجعل الذهب ماء وتجعل الفضة ماء النار. فالذنوب فالمرض أو الأشياء التي تحدث على الإنسان من كرب أو هم أو غم أو حزن تذهب الذنوب كما تذهب النار الذهب، تذيب الذهب والفضة كما تذيب الذنوب كما تذيب النار الذهب والفضة وتذيب الحديد. النار تذيب الحديد أعظم من الذهب والفضة، وتذيب الذهب والفضة تجعلهما ماء بعدما كان جامدين تجعلهما ماء النار. فكذلك المرض يكفر أو يذيب الذنوب كما تذيب النار. لكن سبق لنا في الليلة الماضية أن الذنوب هذه الذي تذوب والذي تكفر هي الصغائر فقط. سبق لنا في الليلة الماضية تقرير هذا، وأن الله استثنى تعالى وتقدس الكبائر أنها لا تغفر بشيء من الأشياء مطلقا إلا بالتوبة أو بمشيئة الله تعالى وتقدس. آيتين من كتاب الله في سورة النساء واحدة وفي سورة النجم واحدة، أنها لا تغفر الذنوب الكبائر ما تغفر إلا بالتوبة منها أو بمشيئة الله تحت مشيئة الله إن شاء تعالى وتقدس عفا، يعني بعدما يموت الإنسان تحت المشيئة، إن شاء عفا ربنا وتعالى وتقدس وإن شاء عذب. وورد في الحديث أن من نوقش العذاب في ذنوبه من نوقش الحساب عذب. الذنوب لك إذا أتت الكبائر إذا أتت وناقشك ربك بها فمن نوقش الحساب عذب. يقول عملت كذا وكذا وعملت كذا وكذا وعملت كذا وكذا، من نوقش الحساب عذب، ومن ترك ما نوقش الحساب وإنما يعرض عرضا هذا قد يأتي إلى رحمة الله وقد يدخل يعفى عنه وقد يدخل الجنة. نعم. كما تذهب النار ذهب خبث الذهب والفضة، أو خبث الحديد كما قال، يعني تذيب تجعل الذهب ماء وتجعل الفضة ماء وتجعل الحديد ماء، النار نعوذ بالله منها. هي النار هذه تعوذت من جهنم 70 مرة، 70 مرة تعوذت نارنا اللي بين يدينا من جهنم 70 مرة. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وقال رحمه الله حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا أبو داود وهذا لفظ بن بشار عن أبي عامر الخزاز عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت قلت يا رسول الله إني لأعلم أشد آية في القرآن، قال أية آية يا عائشة؟ قالت قول الله تعالى من يعمل سوءا يجز به. قال أما علمت يا عائشة أن المؤمن تصيبه النكبة أو الشوكة فيكافأ بأسوأ عمله ومن حوسب عذب؟ قالت أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذاكم العرض يا عائشة، من نوقش الحساب عذب. قال أبو داود وهذا لفظ ابن بشار قال حدثنا ابن أبي مليكة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عن يحيى عن يحيى القطان بن سعيد القطان قال حدثنا وحول السنة ثم حول السنة حاء وحدثنا ابن المثنى قال محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر عثمان بن عمر عن قال أبو داود وهذا لفظ ابن بشار قال أبو داود يعني أن ابن عمر وهذا ابن عمر الليثي ومحمد بن بشار يقولان الاثنين، لكن اللفظ اللي بين يدينا لابن بشار. قال حدثنا عن أبي عامر الخزاز عن أبي عامر الخزاز واسمه صالح بن رستم من الطبقة السادسة. أبو عامر الخزاز اسمه صالح بن رستم من الطبقة السادسة. قال حدثنا ابن أبي مليكة، وسبق أن تكلمنا عن اسمه أن اسمه محمد بن إسماعيل أيضا من الطبقة السادسة. قال حدثنا عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا قالت يا رسول الله إني لأعلم أشد الآيات في القرآن. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أنا قلت محمد بن أبي مليكة، ما هو ابن أبي مليكة، ابن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك الذي من السادسة، هو محمد بن أبي فديك لا محمد بن أبي مليكة. محمد بن أبي مليكة من الطبقة الثالثة، وابن أبي فديك هو الذي سميته محمد بن إسماعيل هذاك من السادسة صح، أما هنا لا فإنه من الثالث من الطبقة الثالثة. كل من روى عن الصحابة فإنه أمة من الثانية وإلا وأمة من الثالثة، كل من يروي من التابعين رضي الله عنهم، كل من يروي عن الصحابة فإنه أمة يكون من الثانية، كسعيد بن جبير وجبير بن نفير الحضرمي وغيرهم، وسعيد بن مسيب، هؤلاء من الطبقة الثانية من أعلى طبقات الثانية، وبعض التابعين من الطبقة الثالثة كمحمد بن أبي مليكة هذا. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إني أعلم آية شديدة، أشد آية في القرآن أعلمها. ليش؟ لأنها جمعت كل الشر والخير، من نعمل سوء نجزبه، عمل سوء تجزبه، خلاص أنت كذا ولا كذا، أنت مسلم ولا كافر، من عمل سوء يجزبه، يجزب سوء اللي عمله. قال ما هي يا عائشة؟ قال قوله تعالى من يعمل سوء يجزبه، من يعمل سوء يجزبه، أشد آية على عائشة، تقول هي أشد آية في القرآن، يعني أنها عمت من يعمل سوءا يجزبه، هذا هو العدل، أن من أنت عملت بنفسك عملت بهذا سوء تجزى بسوءك، تجزى عليه، ومن لم يعمل سوء لا يضره شيء. يقول الله يقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم قال أما علمت يا عائشة أن المؤمن تصيبه النكبة أو الشوكة فيكافأ بأسوأ عمله ومن حوسب عذب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لها أما علمت يا عائشة أن المسلم أو المؤمن يصيبه النكبة أو تصيبه الشوكة أو تصيبه المرض فيكفر عنه بأسوأ عمله، أسوأ العمل اللي عمله يكفر عنه أسوأ عمله الذي عمله، لكن تكفر الذنوب هذه تكفر، لكن قالت سألته عن الحساب، قالت الرسول الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني الصالح من الصالحين واللي عمله صالح قد يحاسب حسابا يسيرا، يعني يعرض على النار عرض، يعني يمشي مثل أحد مثل البرق، وحد مثل الطير، وحد مثل السحاب، وحد مثل الإبل، وحد مثل الخيل، وحد يعرضون على النار عرضا. قال لا، هذا العرض يعرضون الحساب هذا العرض، وأما من نوقش الحساب أو يدقق معه، اللي يدقق معه ويناقش يعذب، نعوذ بالله. إذا قررك ربك قرر الذنوب، فعلت كذا يا عبدي، فعلت كذا يا عبدي، فعلت كذا، من نوقش الحساب عذب، من عرضت عليه ذنوبه ونوقش بها يعذب. نعم. باب في العيادة. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود عبد الله بن عوف بن أبي في مرضه الذي مات فيه، فلما دخل عليه عرف فيه الموت، قال قد كنت أنهاك عن حب يهود، قال فقد أبغضهم أسعد بن زرارة، فما فلما مات أتاه ابنه فقال يا رسول الله إن عبد الله بن أبي قد مات، فأعطني قميصك أكفنه فيه، فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فأعطاه إياه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب عيادة المريض، يعني ولو كان كافر إذا كان يرجى إسلامه أو يرجى رجوعه عما كان عليه، إذا كان عاصيا يرجى رجوعه، لأنه ما دام أصابه المرض، فالمرض نعوذ بالله نقمة، والمرض عبرة للإنسان الذي يعتبر عبرة، إذا أصابك مثلا كذا ولا أصابه كذا ولا أصابه كذا فهو عبرة له، ينبغي أن يرجع عما كان عليه من المعاصي أو من الشرك أو من الكفر، قد يرجع. كثير من الناس أصيب بمصائب ونكب قد يرجع عما كان عليه. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب، سليمان بن حرب الواشعي الأزدي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى، عبد العزيز بن يحيى قال عن محمد بن سلمة، عن محمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق المطلبي عن الزهري، عن الزهري قال حدثنا عروة بن الزبير، نعم، عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أعاد عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله رئيس المنافقين، عبد الله بن أبي بن سلول عاده الرسول عليه الصلاة والسلام لعله أن يسلم، لعله أن يعتبر، لعله أن يرجع كما فعل كثير من الناس الذي يعودهم الرسول وهم مرضى فيسلمون في تلك اللحظة، لعله ولعله. والحقيقة أنه إرفاقا بالابن الصالح، ولد عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول صحابي من الصحابة رضي الله تعالى عنه، ورجل صالح من الصالحين، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يرفق بأبي علشان ابنه، حتى إنه لما قال ليخرجن الأعز منها الأذل قال يا رسول هو الأذل وانت الأعز، والله ما تدخل، حبس أبوه ما يحد، حبس أباه ما يدخل المدينة حتى يدخل الرسول، قال أنت الأذل والرسول العز. رجل صالح من الصالحين من كبار الصحابة رضي الله عنه، فلما عاده لأجل ولده ولعل الله أن يهدي الشخص، فلما عاده وجلس عنده قال كنت أنهاك، رأى فيه الموت، رأى فيه علامات الموت، قال يا عبد الله كنت أنهاك عما كنت عليه من حب اليهود، فقال كان أسعد بن زرارة يبغضهم، فما الذي حصل؟ يعني مات. طيب الموت لا يحق، الموت حق، لكن هاك لا تموت على هذه الحالة تصير من أصحاب جهنم. فذهب خرج عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وتركه ويجود بنفسه يغرغر على الموت. فلما أخذ قليل جاء ابنه عبد الله، يا رسول الله مات عبد الله بن أبي، فأعطني قميصك الذي يلي جسدك أكفنه فيه يا رسول الله، فأعطاه عليه الصلاة والسلام قميصه الذي يلي جسده إرفاقا بالعبد الصالح ولده. وكان عليه الصلاة والسلام يرى أن هذا القميص اللي أعطاه إياه مكافأة لعبد الله بن أبي بن سلول، حيث كسى العباس في غزوة بدر لما أسر العباس رضي الله عنه كساه عبد الله بن أبي، فالرسول يريد أن يكافئ عبد الله بن أبي بقميص الذي كسى العباس عم الرسول عليه الصلاة، يقال أنه كان هكذا، ولكن لأرى أنا أنه ليس هناك مكافأة، وإنما يريد الإرفاق بالعبد الصالح الرجل عبد الله ابن عبد الله ابن الشخص يريد الإرفاق به وإكرام الرجل المسلم إكرامه، لأنه قال عطني قميصك لعل العد ما ينفع ما دام مات على الكفر ما ينفع قميص يلي الجسد ولا ما ينفع، لكن عاد إرفاقا بالرجل الصالح أعطاه القميص ليكفن به أباه. نعم. قال رحمه الله: باب في عيادة الذمي. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد يعني ابن زيد عن ثابت عن أنس قال: أن غلاما من اليهود كان مرضا، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوجه، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فأسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا باب في عيادة الذمي. باب في عيادة الذمي، اليهودي أو النصراني مريض وتريد أن تعوده الإنسان لعل ولعل لعلك تذكره الشهادتين، لعله أن يرجع عن كفره، لعله تعيده، فإذا كان هناك مصلحة. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب، سليمان بن حرب الواشحي قال عن حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام زار يهودي وهو في مرض الموت، فلما وصل إليه وجلس عنده قال: يا أبني أجب، قل أشهد أن أسلم، تسلم، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقاف نظر إلى أبيه، أبيه عند رأس قاعد، قال: أطع أبا القاسم، الله أراد هداية، انظر مكتوب في اللوح المحفوظ أنه آخر لحظة يدخل الجنة، يسلم ويدخل الجنة. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع أو أقل من الذراع، فيسبق عليه الكتاب اللي كتب في اللوح المحفوظ، يسبق عليه أنه سعيد فيكون سعيدا. انظر، لا صلى ولا صام ولا زكى ولا عرف شيء من الإسلام، طول عمره يهودي، والآن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، دخل الجنة، خلاص دخل الجنة. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع وأقل من الذراع، فيسبق عليه الكتاب الأول فيدخل الجنة، فيسلم فيهديه الله فيدخل الجنة. هذا قال لأبي، نظر إلى أبيه قال له أبوه: أطع أبا القاسم، سعادة كاتبها الله للولد. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، فمات بعد هذه الكلمتين، مات خلاص انتهى. قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: واروا أخاكم، يعني انتبهوا، خذوا جنازته واغسلوه وكفنوه وادفنوه في مقابر المسلمين. وهنا يقول ان الرسول قال: الحمد لله الذي هداه بي، الحمد لله الذي هدى الشخص بي. نعم، الرسول هو اللي هداه الله على أبي أجله، قال: قل أشهد أن لا إله إلا الله، قل أشهد أن محمد رسول الله، فتكلم اليهودي وتشهد الشهادتين فمات فدخل الجنة. قال: واروا أخاكم، في صحيح مسلم يقول: واروا أخاكم. فأخذه الصحابة رضي الله عنهم وغسلوه وكفنوه ودفنوه في قبور المسلمين، وقال: الحمد لله الذي هداه الله بي. نعم. باب المشي في العيادة. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا برذول. يقول الإمام أبو داود: باب المشي في عيادة المريض، يعني حتى لو أتيت راكب ما في شيء، يعني لو أتيت راكب إلا أن أجر إذا مشيت أكثر، الأجر إذا مشيت على رجولك أكثر، لكن لو ما تستطيع، المريض بعيد مثلا أو أنك ما تمشي تعود على رجولك، لا بأس من الركوب، تركب مثلا حمار ولا تركب فرس ولا تركب بعير ولا تركب سيارة، ما في حاجة، لكن مشي على الرجول أكثر الحسنات، أكثر بحسناتك الإنسان. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الإمام رحمه الله قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الإمام الحافظ قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا محمد بن منكدر قال عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا برداب. يقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعودني مريض مرتين, جابر رضي الله تعالى عنه مريض مرتين وعاده الرسول بالمرتين. المرة الثانية قال يا رسول الله أرى أني شديد, وجده الرسول مغشيا عليه, وجده عليه الصلاة والسلام وجد جابر مغشي عليه من شدة المرض, فأخذ ماء وغسل به تمضمض به ثم كبه على وجه جابر فأفاق أفاقة صحيحة مرة واحدة, أفاق من الحمى. فقال يا رسول الله أموت وأخلف ما عندي إلا 7 بنات بس كلالة, فنزلت سورة آية الكلالة كما مرنا في قصة جابر والمراد بالمواريث. الشاهد أنه زاره مرتين عليه الصلاة والسلام. يقول جابر أنه كان يزورني ماشي على رجوله, لا راكب بغلة ولا راكب برذون ولا راكب حمار ولا راكب شيء, يزور الناس على رجوله عليه الصلاة والسلام, يحتسب هذه الخطوات عند رب العالمين وهو صفوة الخلق, يحتسب هذه الخطوات اللي يمشيها للمريض يحتسبها عند رب العالمين وهو صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام. نعم. باب في فضل العيادة على وضوء. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا الربيع بن روح بن خليل قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا الفضل بن دلهم الواسطي عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محتسبا بوعد من جهنم مسيرة 70 خريفا. قال قلت يا أبا حمزة وما الخريف؟ قال العام. قال أبو داود والذي تفرد به البصريون منه العيادة وهو متوضئ. يقول إمام أبو داود رحمه الله باب عيادة المريض على وضوء, يعني تتوضأ الإنسان وتعود المريض وأنت متطهر. وسيأتينا أن الإنسان إذا توضأ وصلى العصر وعاد مريضا أن له أجور كثيرة, تكتب له أجور. وسيأتي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيكم صلى العصر توضأ ثم صلى؟ قال أنا. قال أبو بكر أنا. قال أيكم صلى العصر جماعة؟ قال أنا. قال أيكم عاد مريضا؟ قال أنا. قال من توضأ وصلى جماعة العصر وعاد مريضا بعد العصر فله كذا وكذا. سيأتينا الحديث. يقول أبو داود هنا حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا الربيع بن روح قال عن محمد بن خالد عن محمد بن خالد نعم عن الفضل بن دلهم عن الفضل بن دلهم او دلهم كل واحد قال حدثنا ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه, وانس اسمه ابو حمزه يكنيه الصحابه ابو حمزه رضي الله تعالى عنه لانه اكبر ولد حمزه. قال حدثنا انس بن مالك قال ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم من توضا فاحسن الوضوء وعاد اخاه المسلم محتسبا بوعد من جهنم مسيره 70. يقول من توضا فاحسن الوضوء, ما هو احسن الوضوء؟ هو التبليغ, لا انك ترمي ماء على قدمك ولا على يدك ولا على وجهك ترمي الماء وبس, التدليك لازم من الاسباغ. احسان الوضوء ان تسبغ الاعضاء كلها ما يبقى فيها شيء الا مسه الماء مرتين او ثلاث, لان السنن افضل من الواجب. عندك فرض السنه افضل منه, فريضه افضل منها السنه. ما هو؟ تقول غسل الثانيه والثالثه لليدين والرجلين. الغسله الاولى هي الفريضه, فريضه الوضوء, فروض الوضوء هي غسل الوجه واليدين والكفين كما ورد في الايه, لكن هذا الفرض افضل منه السنه, وهي ان تغسل ثنتين او ثلاث. فغسل الثنتين وغسل افضل من الفريضه. فانت تغسل الانسان مره وتغسل مرتين وتدلك الاعضاء, حتى لو صبيت من ابريق او صبيت من اناء لازم تدلك بيديك, لا تترك الماء بس للصب وبس, فان الماء لا يسبغ, ما يضفي على الجسد كله, ما يضفي على القدم كله ولا على الذراع كله, بل تدلك اليد بيدك الثانيه وتدلك القدم بيديك حتى تسبغ الوضوء. هذا اسبغ الوضوء, هو ان لا تترك شيئا بقي ما مسه الماء. لابد تدلك الاعضاء, تدلك وجهك, تدلك يديك, تدلك الانسان رجليك, تدلك تمسح راسك مس الى اخره. الشاهد ان اسباغ الوضوء واحسان الوضوء هو ان تسبغ الانسان ما يبقى شيء ما مسه الماء. اسباغ الوضوء ان تضيف الماء كله وتدلك الذي تظن انه ما وصله الماء من البراجم ومن المثاني كله تدلكه بيديك الانسان. فاليدين في الاصابع اذا وقفتها هكذا فيه براجم ما يصلها الماء, لكنك تثني الاصابع يطلع الشيء تدركه كذلك. وكذلك الأعضاء أعضاء الرجلين كل شيء فيه براجم تثنيه الإنسان حتى يخرج للماء وتدلكه. فإحسان الوضوء هو دلك الأعضاء, تدلكها حتى تتيقن أن الماء وصل إليها كلها. هذا هو إحسان الوضوء وهذا هو إسباغ الوضوء. يقول من أحسن الوضوء وعاد مريضا. نعم محتسبا بوعد من جهنم مسيرة سبيل. من أحسن الوضوء وعاد مريضا محتسبا لثواب الله تعالى وتقدس دخل الجنة. بوعد من جهنم مسيرة بوعد من جهنم 70 خريفا. فقلت ما الخريف يا أبا حمزة, يعني أنس بن مالك, ما الخريف يا أبا؟ قال السنة, يعني 70 سنة. وين عند ربك؟ وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون. وهناك 50,000 سنة. اليوم اللي عند ربك كألف هذا مسير الملك يطلع وينزل, وأما 50,000 سنة فهذا أيام القيامة إذا حشر الناس يوم القيامة. فاليوم عنده 50,000 سنة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن عبد الله بن نافع عن علي قال ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح, وكان له خريف في الجنة, ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي, وكان له خريف في الجنة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن نافع عن علي رضي الله تعالى عنه قوله. يقول علي رضي الله تعالى عنه إن ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح. ما من رجل يعود مريضا مساء إلا خرج معه 70,000 ملك يشيعون, يعني يمشون معه, شيعونه هو يمشي وهم يشيعونه يمشون معه. وكذلك إذا أصبح إذا عاد مريضا في الصباح مشى معه 70,000 ملك يشيعونه يمشون معه قدامه ووراءه يهيئونه ويزفونه على المريض. هذا الكلام من علي رضي الله تعالى, يعني موقوفا على علي والله أعلم بصحته. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى لم يذكر الخريف. قال أبو داود رواه منصور عن الحكم كما رواه شعبة. يقول حدثنا, يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال عن الأعمش سليمان عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أسند الحديث هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام, لأنه ما ينبغي أن يقول خريفا أو يقول 70,000 ملك أو ينبغي من تلقاء نفسه تخرصا من تلقاء نفسه, لابد من إسناده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فهنا أسنده علي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من زار شخصا مساء مشى معه 70,000 ومن زاره صباح مشى معه 70,000 ملك يشيعونه. ونعم ويستغفرون له حتى يصبح أو يستغفرون له حتى يمسي. إذا كان صباحا يستغفرون له حتى يمسي, وإذا كان مساء يستغفرون له حتى يصبح, وهكذا. نعم. وكان له خريف في الجنة يعني حدائق, الخريف الحدائق في الجنة, وكان له خريف في الجنة كما في الحديث الأول. وكان له خريف في الجنة, الخريف الحدائق التي تثمر المثمرة التي متى ما اشتهيت الثمرة جاءتك أنت, ما يحتاج تقول تأخذها بيدك, تجيك وتسقط في فمك. الإنسان ثمرات الجنة ما يحتاج تلقطها بيدك وتأخذها بيدك, تأتيك هي. إذا اشتهيت هذه الثمرة أتتك بنفسها هي حتى تسقط في فمك وتأكلها الإنسان بدون عنا, كرامة من الله تعالى وتقدس, تكريما لأهل الجنة من بني آدم اللي يدخلونها من الصالحين. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن أبي جعفر عبد الله بن نافع قال وكان نافع غلام الحسن بن علي قال جاء أبو موسى إلى الحسن بن علي يعوده. قال أبو داود وساق معنا حديث شعبة. قال أبو داود أسند هذا عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه صحيح. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن الحكم عن الحكم بن عتيبة عن أبي جعفر عبد الله بن نافع عن أبي جعفر واسمه عبد الله بن نافع مولى للحسن بن علي رضي الله تعالى عنه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الحديث الأول أسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام والمعنى واحد، لكن الظاهر ما يصح، حتى لو أسنده علي لا يصح هذا الحديث. نعم. باب في العيادة مرارا. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لما أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق رماه رجل في الأكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد فيعوده من قريب. يقول أبو داود يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب في العيادة مرارا. باب في العيادة مرارا يعني تكرير العيادة، لأنه من السنة أن تزور أخاك الإنسان إذا طال مرضه، وأخذت أسبوع تزوره، أخذت نص شهر تزوره، لكن لا تكرر الزيارة دائم كل يوم كل يوم ولا يوم ورا يوم. كرر الزيارة بعد أسبوع، بعد خمسة أيام، بعد عشرة أيام تكرر الزيارة وتطيب خاطره وتقول أنت بخير واليوم أحسن من أمس ووجهك اليوم مستنير وهذا كله عليك طيبة وأنت بخير الحمد لله وإن شاء الله تعافى خلاص انتهى المرض بشرك إلى آخره. لا يقدم هذا الكلام ولا يؤخر، الموت له بين يديه لا يتقدم كلامك، لكنك أدخلت السرور على أخيك المسلم وكتب لك حسنات بإدخال السرور على أخيك المسلم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير نعم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور سعد بن معاذ. سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه أصيب في أكحله، الأكحل باليد اليسرى، إذا أصيب العرق هذا ما يمكن أن يقف الدم، ما يمكن إلا إذا كوي، إذا استطاع أحد من المفنيين يكويه ربما يقف الدم، وإلا يمشي الدم بإذن الله حتى يموت الإنسان. الأكحل باليد اليسرى، فإذا ضرب بمسمار أو ضرب بنبلة أو ضرب بشيء في اليد فإنه يمشي الدم، يمشي حتى يموت الإنسان، إلا إذا عولج بشيء من العلاجات، ما أدري الآن وجدوا له علاج أو ما وجدوا له. بعض العرب يكويه، يكوي محل الضربة يكويه يقف الدم بإذن الله. سعد بن معاذ يقال أنهم كووه ووقفوا عصبوه، بعدما كووه عصبوه بخرقة ووقف الدم نوعا ما، وقف الدم نوعا ما، فصار الرسول عليه الصلاة والسلام يزوره وضرب له خيمة في المسجد وصار يزوره تكرارا، كلما مر يريد الصلاة مرة وسلم عليه ورآه طيب ما في خلاف، حتى جاء الوعد المؤكد التي فيه الأجل. فلما حكم في قريظة بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وحصل هذا، قال لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع أرقعة. قال سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه اللهم إن كنت أبقيت لحرب قريش لحرب رسولك قريش لحربهم شيئا فأبقني، وإن كان ما بقي لحرب الرسول شيء ولا عاد يحارب بعد اليوم فاقبضني إليك، فقبض رضي الله عنه سعد بن معاذ، قبض ذلك اليوم لأنه دعا ربه إن كان الله أبقى حربا لقريش فأبقني أحارب مع الرسول عليه الصلاة والسلام أحارب قريشا مع الرسول، وإن كان ما بقي حرب بل ينتصر عليهم وهو الذي يغزوهم وهذا اللي حصل بعد ذلك فاقبضني إليك، فقبضه الله إليه. يقال إن العرش اهتز لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه، سعد بن معاذ اهتز العرش وما اهتز عرش الله من موت هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو، وما اهتز عرش الله من موت هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو. سعد بن معاذ رضي الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام أراهم مناديل جاءت من الشام، قال لما نديل سعد بن معاذ في الجنة أعظم من هذه وأحسن من هذه، ما في شك مناديل الجنة مثل اللي يصنعها الآدمي، لما نديل سعد بن معاذ في الجنة أفضل من هذه. المهم أن الله توفاه ذلك اليوم، وشاهدنا أن الرسول كان يزوره في الخيمة في المسجد حينما يذهب إلى الصلاة يأتي إليه وينظر إليه ويزوره، حتى أراد الله له الهلاك في سنة خمس حينما انتهت مسألة الخندق وحكم في بني قريظة، دعا ربه أن يلحقه به إن كنت بقيت لحرب الرسول من قريش شيء فأبقني وحارب الرسول حارب قريش معه، وإن كنت انتهى الحرب بين قريش والرسول وبين الكفار كلهم وبين الرسول فاقبضني إليك. نعم انتهى الحرب بين قريش والرسول انتهى. جاء سنة 6 معتمرا ردوه، وجاء سنة 7 وطاف وسعى رام أنوف وهم جالسين بهذا، وجاء سنة 8 فتح مكة خلاص انتهى، صار يغزونا يقول بعد اليوم نغزوهم ولا يغزونا. يقول الرسول لما انتهت الخندق قال بعد اليوم نغزوهم نحن ولا يغزونا، خلاص انتهى قريش ما عاد تأتينا، نحن اللي نغزوهم ولا يغزونا. فحصل هذا. نعم. باب في العيادة من الرمد. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النخيلي قال حدثنا حجاج بن محمد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن زيد بن أرقم قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب عيادة المريض إذا كان رمدا في العين، إذا كان مريض العين. نعم العين أشد المرض، نعوذ بالله. العين إذا أصيب الإنسان بعينه وصارت تسمر وتضرب عليه لا شك أنها أكثر ألم، أكبر ألم. يقول واحد وجعني ضرس، قال لا الوجع وجع العين، على وجع العين ما هو الضرس، الضرس اخلعه يحطه بكلبتين اخلعه، لكن العين وش تخلع؟ تخلع العين ولا وش تعمل؟ الإنسان صارت تسمر الليل والنهار ما تنام الإنسان، لا شك أن مرض العين أشد الأمراض على الإنسان. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا النفيلي عبد الله بن محمد قال حدثنا الحجاج بن محمد قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق بن يزيد بن أبي إسحاق قال عن أبيه أبي إسحاق السبيعي عن زيد بن أرقم قال قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني. يقول زيد بن أرقم عادني الرسول عليه الصلاة والسلام من مرض كان في عيني، من وجع كان في عيني، فزاره عليه الصلاة والسلام وتفل في عينه فبرئت، تفل في عين ما أدري واحدة أو ثنتين تفل فيها فبرأت، برأت بعدما زاره تفل في عينه فبرأت بإذن الله. المهم تشريع زيارة المريض حتى من عينه، إذا كان مريض رمد وجلس في بيته من المرض من مرض الرمد فإنك تزوره الإنسان، لأن المرض يتنوع. فإذا أخوك المسلم حبسه المرض سواء كان عين أو يد أو رجل أو شيء من هذا تزوره الإنسان، لأن زيارة المريض مسنونة في أي نوع من أنواع الجسد تصيبه المرض تزوره، العين أو غيرها. نعم. باب الخروج من الطاعون. قال رحمه الله حدثنا القانبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس قال قال عبد الرحمن بن عوف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال يعني الطاعون. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب الخروج من الطاعون، هل يجوز أن تخرج من الطاعون إذا وجد في البلد وأنت فيها تخرج فرارا من الطاعون أو فرارا من الموت، هل يجوز هذا؟ وهل يجوز إذا وقع مرض سواء طاعون أو غير طاعون في البلد تقول بخرج بعيالي وبخرج بهرب عن هذا المرض لا يصيبني؟ إن كان الله مريد يصيبك ما تخرج، لو تخرج إلى البحار يبي يصيبك، إن كان الله مريد مصيبتك يبي إنسان الله مريد إصابتك بهذا المرض أنت ولا أولادك راح يصيبك، لو تهرب إلى المشارق ولا المغارب راح يصيبك حتى لو خرجت من البلد. لكن التوكل على الله، التوكل على الله والاحتساب والثقة برب العالمين وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذا هو الإيمان. ثق بربك تعالى وتقدس وتوكل عليه، وثق به وتوكل عليه، واعتمد على ربك في كل شيء، يصيبك ما أراد، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فربك تعالى وتقدس قدر الأجال وقدر الأرزاق وقدر كل شيء، فإن كان أجلك أو أجل أولادك جاي فلا يمكن ترد شيء، تهرب ولا ما تهرب، وإن كان الله تعالى وتقدس يريد أن لا يصيبك شيء فأنت تبقى وتتوكل على رب العالمين. وحتى اللي يسمون هذه التتوين بروح تين وبروح طعم وبروح أفعل وأترك، هل تفيدك شيء هذه التطعيمات؟ وهل تفيدك حاجة؟ لكن حاجة على ما قال ربنا تعالى وتقدس، حاجة في نفس يعقوب قضاها، حاجة في أنفسهم ولدي ولدي. فإذا كان الإنسان إيمانه قوي برب العالمين فليثق برب العالمين وليتوكل عليه ولا يهرب من مرض أصاب بلده. وقع في البلد لا تهرب من هذا المرض ولا تتجزع ولا تذهب بأولادك إلى مستشفيات ولا حاجة، ليتوكل على الله حق توكله. وإن كان الإيمان مزعزع وتخشى أن تقول أنا تركت ولدي ما تينته، أنا تركت ما طعمته، أنا تركت ولدي ما رحت المستشفى، أنا تركت، الإيمان مزعزع، فانتينه طعم ولدك، خذ ولدك طعمه، لأن لا تلوم نفسك الإنسان وتجزع. والجزع ما يفيدك شيء، إذا جاء القضاء والقدر نافذ والجزع زيادة. لكن إذا كان الإيمان ما هو قوي والإيمان ما هو متأصل والإسلام مهزز ومزعزع، فأنت اذهب إلى المستشفى علشان لا تلوم نفسك الإنسان، يا ليتني رحت بولدي، يا ليتني ما أطعت فلان، يا ليتني ضربت إبرة، يا ليتني فعلت ما فعلت. أفعل، افعل السبب، ما أنت ممنوع عن السبب، لكن الأسباب إذا توكلت على الله فالأسباب قد تفيد وقد لا تفيد، قد يفيد السبب وقد لا يفيد. تقول أنا بفعل السبب، ولا التوكل بيد الله، نقول لك نعم، لكن التوكل على الله أحسن. وأنك تهرب أو كأنك تؤذي المستشفيات ليل ونهار، ذاهب بعيالك أو بحرمتك أو بنفسك ليل ونهار، ذاهب المستشفيات اضربوا عيالي إبرة، اضربوا هذا التطعيم، افعلوا بهذا كذا. هذا إذا كان الإيمان مزعزع والإسلام مزعزع والثقة بالله مزعزعة، فأنت طعم طعم ما قال، علشان لا تلوم نفسك الإنسان. إذا حصل حاجة أو حصل قضاء وقدر، يا ليتني فعلت، يا ليتني فعلت، افعل أحسن لك. أما إذا كنت متوكل على الله وواثق بربك ومؤمن بقوله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فلا تنقل عيالك إلى المستشفيات ولا تآذيهم كل يوم رحبهم، جرهم بتاكسي أو بسيارتك جرهم إلى المستشفى، طعمهم، افعل بهم تراح حتى الكبار والصغار. هذا كله من قلة الإيمان. حنا ما نقول السبب ما يمنع، افعل السبب يا الإنسان، لكن ترك السبب أفضل، ترك فعل السبب أفضل. لأن عندك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ليه؟ قال لا يكتوون ولا يتطيرون ولا قال إن لا يسترقون، ما يطلبون من يرقيهم. مرض ما يقول تعال اقر علي فلان، انا مرضت تعال اقر علي وقر على لعل الله يشفيني، ولا يقول تعال اقر ولا يقول ولا يكتوي، مع ان الكوي الكي مباح والرقية مباحة. تقول فلان تعال اقر علي الفاتحة، يقرأ ابو سعيد الخدري قرأ الفاتحة على مريض وطاب تعافى. ولا لكن لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، والجامع وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. فإذا كان المؤمن متوكل على الله فلا حاجة للسبب. وإن كان يقول لا أنا بفعل السبب وأتوكل على الله، نقول ما يخالف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه صحابي قال يا رسول الله بترك ناقتي، ما نحن العقل ما يفيدها شيء، وبتركها وتوكل. قال لا اعقلها، اعقل ناقتك وتوكل على الله، افعل السبب ولو كان ضعيفا وتوكل على الله. فإذا كان الإنسان إيمانه قد يكون يلوم نفسه بعد ذلك وإيمانه مزعزع، فليفعل السبب كيفه. لكن إذا كان هناك إيمان وثقة برب العالمين فلا يجرجر أولاده المستشفيات أبطعم فلان والمرض حصل وهذا الكوليلة جد وهذا المرض التف جاء وهذا المرض كذا، تعالوا يلا هجوا وشوفوا عجب الناس ولو عجب الناس. إن كان الله مريد شيء والله ما لو ما في أحد رايح يصيبك، وإن كان ما هناك شيء ولا أراد الله أن يصيبك، والله له جيرانك لو اللي معك يأكلون ما يصيبك شيء. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما مرض أن أتي لك بطبيب، قال جاءني، إيش قال؟ قال راني الطبيب وشافني، ما قال، قال أنا فعال لما أريد، أنا فعال لما أريد، الطبيب جاني وشافني، إيش قال لك الطبيب؟ قال أنا فعال لما أريد، أنا أفعل ما أريد، هذا الطبيب الصحيح، هذا الطبيب، أنا فعال لما أريد. لكن إيمان أبو بكر الصديق رضي الله عنه فوق إيمان 70,000، إيمان أبو بكر الصديق أفضل الأمة، فوق 70,000، فوق الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، لأنه مع الرسول، يدخل الجنة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ويرافق الرسول حتى في الجنة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الشاهد أن الإنسان إذا كان إيمانه قوي وثقته بالله قوية وتوكل على الله قوي فلا حاجة إلى تكرار. وإن كان لا، أن الإيمان قد يضعف أمام النساء وأمام الأطفال، وليتني فعلت وليتني، فليفعل السبب، السبب وضعه الله لتفعله الإنسان، لكن التوكل هو الأول، توكل على الله وثق بربك وافعل السبب، لا بأس بذلك. نعم. فيقول أبو داود رحمه الله قرأنا السند، يقول أن القصة حديث عبد الرحمن بن عوف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذهب من المدينة إلى الشام فأخبر أن الطاعون وقع بالشام. وإيش الطاعون؟ هو وخز. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: واخذوا إخوانكم من الجن، يعني أن الجن يأتون بحراب دقيقة يضربون الإنسان مع ظهره، إذا سلطهم الله على الإنس ضرب الإنسان مع ظهره، فعم البلاء كله، يعم البلد كله الطاعون هذا. يقول: واخذوا إخوانكم من الجن، يعني الجن يأخذون الرماح دقيقة جدا ثم يضربون الإنسان مع ظهره، يموت أحد، يموت وحد يبقى يوم وليلة وحد كذا، حتى أن البيت كله ما أحد يشرب، ما واحد منهم يسقي ماء، يصيروا مجموعة من في البيت ما أحد يسقيهم ماء، كلهم يضربون. الشاهد أن الطاعون بلى من رب العالمين تعالى وتقدس. يقول عمر رضي الله عنه، قالوا له: لا تخدم البلد، البلد فيه طاعون. قال: ما يمكن أقدم الجيش، جيش يجاهد في سبيل الله، أخدم على البلد اللي فيها الطاعون؟ ما يمكن، أرجع. فرجع، لامه الناس، لامه الصحابة: كيف أنت أمير المؤمنين وكيف أنت متوكل على الله وترجع بالجيش؟ قال: أنا أفر من القضاء إلى القضاء، أفر من قضاء الله إلى قضاء الله. فلحقه عبد الرحمن بن عوف، قال: يا أمير المؤمنين، سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سمعتم بالطاعون وقع في بلد فلا تقدموا له. فسجد شكرا لله الذي وافق رأيه، والحديث حديث الرسول عليه، فسجد رضي الله عنه شكرا لله الذي وافق رأيه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث حدثه عبد الرحمن بن عوف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم بالطاعون قد وقع في، سواء طاعون أو غير طاعون، وقع في بلد فلا تقدموا فيها، وإن وقع وأنت فيه لا تخرج، إذا وقع وأنت فيه لا تخرج فرارا من الموت، لا تخرج. لكن إذا وقع وأنت بعيد عن البلد ومقدم عليها تبي تقدمها، لا تقدم على البلد اللي فيها الطاعون. فعمر رضي الله تعالى صرف الجيش كله عن البلد اللي فيها الطاعون. ولما لامه الصحابة رضي الله عنهم، كبار الصحابة لاموه، جاء عبد الرحمن بن عوف قال: يا أمير المؤمنين، سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سمعتم بالطاعون في بلد فلا تخدموها، لا تدخلها، تدخل البلد. فسجد شكرا لله تعالى وتقدس الذي وفقه لحديث الرسول لما أخبر الرسول به عليه الصلاة والسلام. نعم. باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة. قال رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا الجعي عن عائشة بنت سعد أن أباها قال: اشتكيت بمكة فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، ووضع يده على جبهتي ثم مسح صدري وبطني، ثم قال: اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. يقول إمام أبو داود رحمه الله: باب الدعاء للمريض، باب الدعاء للمريض بالشفاء. تدعو له بالشفاء الإنسان، وتنفس له بالأجل، وتقول: أنت وجهك طيب، وجهك حلو اليوم، والمرض ذهب إن شاء الله، وستقوم تصلي معنا إن شاء الله، إلى آخره. وهذا ما هو ضار كلام، لكنه يفرح أخيك المسلم. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال عن الجعيد، ويصغر اسمه الجعد، لكن بعض الرواة يصغره يسميها الجعيد، وهو الجعد ابن عبد الرحمن بن أوس من الطبقة الرابعة، عن بنت لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام زاره في حجة الوداع وهو مريض. ومرتنا القصة، قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أنه قال: يا رسول الله، ليس عندي إلا بنت واحدة هي التي ترثني، فماذا أصنع بماله؟ بتصدق بمالي كله؟ قال: لا. قال: النص؟ قال: لا. قال: الثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك انتذر ورثتك أغنية خير من انتذرهم عالة يتكففون الناس. قال: يا رسول الله، هل تذهب هجرتي؟ قال: لا، ستبقى إن شاء الله، وأرجو الله تعالى وتقدس أن ينفع بك ناس ويضر بك آخرون، ستبقى حتى ينفع الله بك أناس ويضر بك آخرون. علامة من علامات النبوة ومعجزة من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام أن يخبر بشيء ما أتى. ستبقى يا سعد حتى ينفع الله بك ناس ويضر بك آخرون. نعم، بقي عليه رضي الله عنه أرضاه، بقي سعد حتى فتح العراق وضر الله به أناس حتى قتلهم على الكفر، ونفع الله به أناس حتى أدخلهم أمم دخلوا بالإسلام على يد سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. فالشاهد أنك إذا زرت المريض الإنسان فإنك تدعو له بالشفاء وتدعو له بالعافية وتنفس له. أما إن كان ترى أنه فيه فإنك تلقنه الشهادة، ترى أنها فيه الموت فتلقنه الشهادة ولا تكررها، تذكر الشهادة أنت: لا إله إلا الله فقط، لا تقول محمد رسول الله، تقول: لا إله إلا الله. فإنه إذا هل الكفى ومحمد رسول الله عليه الصلاة والسلام تدخل ضمن لا إله إلا الله، فتكررها عليه، لكن لا تكثر، لا تكثر يقرف أو يمل في لا إله إلا الله، فإن تكلم بعد هذه الكلمة تكلم أو تحدث أو وصى فإنك تقول لا إله إلا الله، لعله أن يقولها. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ما محمد رسول الله تدخل ضمنا من باب الاكتفاء، لأن الاكتفاء هذا عند العرب تذكر الشيء وتذكر مقابله يدخل تحته. يقول ربنا تعالى وتقدس سرابيلا تقيكم الحرة، يعني والبرد، الحرة تقينا بس الحر، تقول نعم والبرد، لكن من باب الاكتفاء أن السرابيل الثياب تقينا الحرة تقينا البرد، لكن ذكر الله شيء علشان يدخل الشيء الثاني داخل ضمنا. وكذلك الأبوين وكذلك غيره، يا آدم إنك لا إن هذه الشجرة لا تأكل من هذا الفتى، هذه الشيطان عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنكما، لاحظ، فلا يخرجنكما ثنى الاثنين، أنت وزوجك يخرجوك من الجنة فتشقى. ليه ما قال فتشقياني من باب الاكتفاء؟ لأنه ثناهما في الأول، يخرجنكما من الجنة فتشقى، فإنه فان باب الاكتفاء، يعني إذا شقيت أنت شقت زوجتك. فهذا باب من أباب الصرف، يقال له باب الاكتفاء، باب النحت والإيصال، وباب الحذف والإيصال، وباب النحت، أبواب كثيرة في الصرف. فالشاهد أنهم باب الاكتفاء هنا، أنك تقول لا إله إلا فقط بس، وتدخل محمد رسول ضمنا. فإذا تكرر كلامه وتكلم أو وصى أو تحدث بشيء تكررته لا إله إلا الله، لعل الله تعالى وتقدس أن يجعل آخر كلامه لا إله إلا الله. فمن شاء كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. الشاهد إذا كان ترى أن فيه الموت فتلقنه بلا إله، ولا تقول قل، لا تقول قل لا إله إلا الله، فالأمر صعب، الأمر حتى أوامر الله صعبة على النفوذ، فلا تقول قل لا إله، لا، أنت قل، لا، أنت بنفسك اذكر الله، قل لا إله إلا الله، فإذا سمع لعله يتنبه ويذكر الله هو. نعم. قال وضع يده على جبهته ومسح صدري وظهري. يقول سعد إن الرسول عليه الصلاة والسلام وضع يده على جبهته وصدره ودعا له بالشفاء فشفاه الله، وأخبر المعجزات التي أخبر بها عليه الصلاة والسلام أنك ستبقى وأن هجرتك هي وأن الله سينفع بك أناس ويضر بك آخرين. الشاهد عيادة المريض سنة من السنن وحق من حق أخيك المسلم. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن كثير قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم الجائع وأعود المريض وفك العاني. قال سفيان والعاني الأسير. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان بن الثوري قال حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فكوا أطعموا الجائع، إذا رأيتم جائع فأطعموه. ونعم وعود المريض هذا الشاهد، أطعموا الجائع وعود المريض هذا شاهد الباب، وعود المريض وفكوا الأعاني يعني الأسير الذي يؤسر، سواء كان أسر بدين، الأسر مو بس اللي يأسره الكفار، حتى السجين اللي يسكن ويستطيع المسلمون أن يفكوه فليفكوه. واحد من المسلمين عنده مال ويريد أن يتصدق على الإخوان المسكونين لأنهم مسكونين بدين، يسدد ديونهم ويفكهم، يذهب إلى الحكومة ويقول دين فلان ودين فلان ودين فلان، خذوها وفكوهم فيفكهم، هذا له أجر كبير عند الله تعالى وتقدس. أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني، العاني هو الأسير، سواء كان أسيرا بيد الكفار وتفكه الإنسان بمال، أو أنه أسير مسكون بدين أو مسكون بكذا أو مسكون بكذا، فتفكه بمالك الإنسان، لك أجر عظيم عند الله. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم صل على محمد.